وإن أقر ابن ببنت وبنت بابن فالإنكار من ثلاثة وإقراره من أربعة وهي من خمسة فتضرب أربعة في خمسة بعشرين ثم في ثلاثة يرد الابن عشرة وهي ثمانية وإن أقرت زوجة حامل وإن أقرت زوجة حامل وأحد أخويه أنها ولدت حيا وأحد أخويه أنها ولدت حيا هذه مسألة أخرى إذا أقرت زوجة حاملة وأحد أخويه أكمل الكلام أنها ولدت حيا نعم فالإنكار من ثمانية كالإقرار نعم فالإنكار من ثمانية لماذا؟ لأن البيت ترك زوجة وترك أخوين الزوجة لها الربع والمسألة إذن من أربعة ولكن الزوجة لها أربعة الإنكار الزوجة من لها أربعة تجد الربع والأخوان يعصبان فالمسألة من أربعة في الأصل وتأخذ الزوجة منها واحد تبقى ثلاثة لا تنقسم على الأخوين نضرب في إذنين في رأسهما ليه ثمانية المسألة الثانية أيضا من ثمانية لأن الزوجة وابن وأخوان لكن الأخوان لا يرثان هذه الصورة أقر أحد الأخوين فهو لا يرث الأخ الذي أقر لا يرث في هذه الصورة طيب في هذه الصورة صورة الإقرار أيضا للزوجة ثمانية مسألة من ثمانية لأن الزوجة لها الثمن وما بقي فهو للابن إذن المسألة الأولى من ثمانية والمسألة الثانية من ثمانية مسألة الإقرار ومسألة الإنكار أيوة أكمل فالإنكار من ثمانية كالإقرار تمام وفريضة الإبن من ثلاثة تضرب في ثمانية وفريضة الإبن من ثلاثة تضرب في ثمانية فريضة الإبن من ثلاثة الإبن فريضة من ثلاثة تضرب في ثمانية اللي هي بأربعة وعشرين نعم فإن أصاب شائع كربع أو جزء من أحد عشر وفريضة الإبن الذي مات إذا قلنا بأنه ولد حيا طبعا من ثلاثة لماذا هي من ثلاثة لأنه ترك عميه اللي هما ترك عميه وترك أمه للأم طبعا الأم الثلث إذا المسألة من ثلاثة تأخذ الأم ثلثا ويأخذ العمان ثلثين إذن هذه فريضة الأب وسهامه في مسألة الإقرار سبعة تأخذ الأم الثمن يأخذ هو سبعة في مسألة الإقرار لا يرثه الأخوان طيب لأنهما بينهما تباين صح نذهب فنضرب مسألة الابن نضربها في ثمانية نضربها في مسألة لأن المسألتان تماثلتان نكتفي بإحداهما ثمانية المسألة الأولى والمسألة الثانية كل منهما ثمانية فكل منهما أصلها ثمانية فنضرب ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين طيب في حالة الإقرار للزوجة في حالة الإقرار حالة إنكار للزوجة ربع ثمانية أربعة وعشرين وهو ستة دودك وأربعة وعشرين ستة لها ستة ولعميه الباقي اللي هو ثمانية عشر كل منهما له لأخويه بقى لأخوي الميت يعني لأخوي الميت اللي هو الأب الميت اللي هو الزوج لأخويه طبعا كل منهما تسعة طيب تسعة 24 طيب ما في حال ما في مسألة الإنكار مسألة الإقرار عني مسألة الإقرار لزوجتي لزوجتي الثمن ثلاثة وللابن الباقي اللي هو 21. وبما أن الابن باء مات فسنوزع تركته على الأم وعمه. طبعا تريث الأم الثلث 7 ويرث العمان كل منهما يرث أيضا الثلث 7 جميع 21 هكذا. وإن أوصى بشائع كربع أو جزء من 11 أخذ مخرج الوصية. وإن قال وإن أوصى بشائع كربع وإن أوصى بجزء شائع كربع أو ثلث أو سدس أو سبع أو عشر نعم أو جزء من 11 أو جزء من عدد معين جزء من 11 أو جزء من 13 أو جزء من 15 الجزء الشائع يقال له المنطق والجزء غير الشائع الذي من عدد معين يقال له الأصم. أيوة. إذا أوصى بأحد بأصم أو بمنطق ما هو الحكم؟ سيقول لك أخذ مخرج الوصية. أول عملية نفعلها أن نأخذ مخرج الوصية. إذا كان أوصى بثلث فمخرج الوصية 3، إذا كان أوصى بربع فمخرج الوصية 4 إلى آخره. ثم إن ينقسم الباقي على الفريضة كابنين وأوصى بالثلث فلا إشكال. واضح. ثم إن انقسم الباقي بعد إخراج مخرجي بعد أخذ مخرج الوصية إن انقسم الباقي بعد الوصية على الورثة فلا إشكال في الأمر. واضح. مثل ماذا؟ كأن ترك الميت ابنين وأوصى بثلث فمخرج الوصية 3 للوصية 1 وما بقي 2 ينقسمان على الورثة والأمر واضح. واحد للابن الأول واحد للابن الثاني. نعم. وإلا وفق بين الباقي والمسألة وإلا وفقت بين الباقي بين ما بقي عن مخرج الوصية وأصل المسألة. واضرب الوفق في مخرج الوصية واضرب الوفق في مخرج الوصية. أضرب وفقه في مخرج الوصية. سيعطيك مثال كأربعة أولاد وإلا فكاملها نعم كأربعة أولاد. الآن هو أوصى بثلث وعندما أوصى بثلث إذا مخرج الوصية 3 نعطي منها 1 للوصية بقي 2 لا ينقسمان على 4 أولاد. بالتالي لكن بينهما توافق بالنصف ينقسمان على 2. عندما نقسم 2 على 2 1 عندما نقسم 4 على 2 2. فإذا الوفق 2 نضربه في أصل المسألة وهو 3 6 أصبحت المسألة من 6 سلم 6 نعطي للوصية يأخذ صاحب الوصية 2 ويأخذ الأولاد كل منهما يأخذ 1. نعم. وإلا فكاملها كثلاثة نضرب وإلا نضرب كامل المسألة في مخرج الوصية. مثالها 3 أولاد هو أوصى بثلث وترك 3 أولاد. طيب الثلث أنها مخرج الوصية 3 نأخذ منها 1 الوصية يبقى 2 2 لا ينقسمان على 3 أولاد نضرب لكن 3 تباين 3 مخرج الوصية 3 3 أولاد 3 إذا 3 تباين 3 لا 3 تباين 2 هو بقي 2 بعد إخراج الثلث 3 تباين 2 فنضرب 2 في 3 تصبح 6 6 نعطي ثلثها 2 نعطي تصبح 2 ضرب 3 6 نعم. اللي هي أصبحت ستة. ستة وقال ترك ثلاثة أولاد كثلاثة أولاد كثلاثة أولاد نضرب في كاملها، لأن سنضرب ثلاثة في أصل المسألة، وطبعا بقي اثنين التباين بين ما بقي ومسألة مسألة الأولاد، لكن نضرب مسألة الأولاد في أصل المسألة اللي هي ثلاثة في ثلاثة تسعة، نعطي ثلاثة منها للوصية وستة للأولاد الثلاثة، كل منهما يجد اثنين. نعم. وإن أوصى بالسدس والسبع ضربت ستة في سبعة ثم في أصل المسألة. نعم، إذا أوصى بسدس وسبع ضربت ستة في سبعة لكي تخرج لكي تجد مخرج الوصية، ستة في سبعة اللي هو وزوة 42، هذه هي مخرج الوصية، مخرج الوصية. أيوة. طيب، هم في أصل المسألة أو في وفقها، هم في أصل المسألة ما تضرب ذلك في أصل المسألة أو في وفقها، إذا كان في أصلها إذا كانت إذا كان هناك تباين، وفي وفقها إذا كان هناك توافق طبعا. ولا يره مداعن ومداعنة وتوأماها شقيقان. طبعا إذا أردت أن تعرف الباقي في هذه الصورة، في صورة 42 اللي ضربت السدس في السبع، أردت أن تعرف الباقي كم؟ الباقي هو عبارة عن أنك تأخذ 6 زائد 7 اللي هي 13، تنزعها من 41 ما بقي اللي هو 13 من 41 بقية 29، 29 هي الباقي، هي الباقي اللي تنظر بينهم وبين المسألة، هل مسألة الوارثين هل هناك توافق أو تباين؟ فإذا كان التوافق تضرب وفقها في أصل المسألة، وإذا كان التباين تضرب هذه المسألة في أصل المسألة كاملة، أصل المسألة كاملة. نعم. ومن له شيء من الوصية يضرب في الوفق، ومن له شيء من من له شيء من التركة يضرب في الباقي. نعم. ولا يرث ملاعن وملاعنة. بالنسبة للملاعن لا يرث، لا يرث مثلا الولد الذي لعن عليه لا يرثه إطلاقا، ولا لا يرثه لا يرث الملاعن الزوج ولا يرث من ولده الذي لعن عليه، والولد الملاعن عليه لا يرث من والده، والملاعنة كذلك لا ترث من زوجها، لا يرث هو منها. وتوأماها شقيقان. وتوأماها شقيق، وتوأماها شقيقان. توأما الملاعنة شقيقان، إذا ولد لها ولدان توأمان فهما شقيقان، يعاملان معاملة الشقيقين. ولا رقيق، ولا يرث الرقيق مطلقا، رقيق العبد لا يرث مطلقا. وللسيد المعتق بعضه جميع إرثه. وبالنسبة لمن اعتق بعضه وبقي بعضه رقيقا لشخص معين، سيده هذا السيد الذي يملك هذا البعض يرث كل مال المبعض، المبعض الذي اعتق بعضه وبقي بعضه، فهو يملك البعض بعضه الرقيق، وبالتالي يرث كل ماله إذا مات. ولا يورث إلا المكاتب. ولا ولا ولا يورث إلا المكاتب، ولا يورث من العبيد من الرقيق إلا المكاتب، المكاتب لأنه شائبة حرية يورث إذا مات، كما رأينا بالتفصيل الذي رأينا سابقا بالشروط التي بينا. ولا قاتل عمدا عدوانا. كذلك قاتل العمد العدواني لا يرث مطلقا، كما رأينا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود وعند الدارقطني والنساء. وإن أتى بشبهة، وإن أتى بشبهة، وإن أتى بشبهة في قتله، إذا قتل عمدا عدوانا، وإن أتى بشبهة كالأبي الذي قتل والده بسكين أو ضربه بسيف، وأتى بشبهة أنه كان يريد أن يؤدبه، لا يرث على كل حال. كمخطئ الدية. كذلك المخطئ من قتل شخصا خطأ لا يرث من ديته مطلقا. ولا مخالف في دين، ولا مخالف في دين، مخالف في الدين لا يرث مطلقا. إذن المسلم لا يرث من الكافر والكافر لا يرث من المسلم. نعم. كمسلم مع مرتد أو غيره. كمسلم مع مرتد أو غيره. المسلم لا يرث من المرتد والمرتد لا يرث من المسلم وغيره من الكفار. المسلم لا يرث من اليهودي ولا يرث من النصراني ولا يرث من المجوسي وكذلك هم لا يرثون منه. وكيهودي مع نصراني وسواهما. اليهودي والنصراني أيضا عند المالكية وعند بعض العلماء أنهما لا يتوارثان. عند بعض العلماء أنهما يتوارثان. اليهودي لا يرث من النصراني والنصراني لا يرث من اليهودي. وعند بعضهم أنهما يتوارثان. نعم. وسواهما ملة. وسواهما من الكفر. سواهما من الكفار ملة واحد يتوارثون. المجوسي يتوارث مع الكافر. العابد الأوثاني توارد مع البوذي توارد مع كل أنواع الكفار. وحكم بين الكفار بحكم المسلم إذ لم يأب بعضهم. وحكم بين الكفار بحكم المسلمين إذا أتوا إلى قاضي المسلمين يحكم بينهم بحكم المسلمين إذ لم يأب بعضهم إلا إذا أبى بعضهم إلا أن يسلم بعضا فكذلك. إلا أن يسلم بعضا إلا أن يكون المتحاكمين إلا أن يكون الذين تحاكموا إلى القاضي بعضهم مسلمون فيحكم لهم بحكم الإسلام. إن لم يكونوا كتابيين طبعا إذا كان الذي أسلم كان كتابيا وجاء معه كتابي آخر يتعاكمان إلى المسلمين فيحكم لهم بحكم أهل الكتاب لأن قضيتهم كانت قضية كتابية قبل أن يسلم الثاني. وإلا بحكمه وإلا بأن كان كتابيين إلا بأن كان كتابيين ثم أسلم أحدهما فبحكمه فيحكم لهم بحكم. ولا من جهل تأخر موته. ولا من جهل تأخر موته كذلك من جهل تأخر موته لا يرث بالنسبة للذين ماتوا في الحرق أو الغرق أو الهدم ولا يعرفوا أيهم مات أولا لا يرث بعضهم منهم. ووقف القسم للحمل. ووقف القسم للحمل أما بالنسبة للحمل إذا مات ميت عن امرأة حامل فإن قسم التركة يوقف إلى أن تضع المرأة الحمل. ومال المفقود للحكم بموته. ومال المفقود يوقف إلى أن يحكم بموته يعني يحكم القاضي بموته. مال المفقود المفقود الذي فقد ولم يعرف أين ذهب يوقف ماله ولا يورث إلى أن يحكم بموته. وإن مات مورثه قدر حيا وميتا. وإن مات مورثه وإن مات أحد يرثه المفقود يقدر المفقود حيا وميتا نعمل عملين نعمل التركة على أساس أنه حي ونعملها على أساس أنه ميت. ووقف المشكوك فيه. ووقف المشكوك فيه المشكوك فيه يوقف إلى أن تتبين أخبار المفقود هل هو حي أو ميت فنعمله بمقتضى ما تبين. فإن مضت مدة التعمير كالمجهول. فإن مضت مدة التعمير فيصبح كالمجهول معناها لا يرث يصبح كالمجهول الذي جهل وقت موته كالذين ماتوا في الهدم أو في العرق في العرق. نعم. فذات زوج وأم وأخت وأب مفقود بعد حياة. فذات زوج أنا مثل أعطاك مثال مثل فذات زوج معناها ذات زوج ميتة ذات زوج ميتة معناها أنا ماتت عن زوج وأم ثم وأخت وأب مفقود هي ماتت عن زوج وأم وأخت وأب مفقود. طيب بالنسبة للزوج عنده النصف والأم عندها الثلث عندها الزوج عندها النصف اثنين والأم عندها الثلث ثلاثة والأخت في حالة احتمال موت الوالد الأخت عندها أيضا النصف اثنين وبالتالي المسألة هنا في حالة إذا قدرنا أن الوالد مات المسألة من ست، ثلاثة للزوج، واثنين للأم، وثلاثة للأخت، إذن تعود إلى ثمانية. وإذا قدرنا أن الأب موجود فالأخت لا ترث، وبالتالي زوج وأم وأب. الزوجة النصف ثلاثة، والأم لها الأم والأب يرثان ما بقي، طبعا ترث الأم ثلثه ما بقي ثلاثة، وهنا الزوج اثنين نصف، يعني مثلا أيضا من ستة، ستة ثلاثة منها يرثها الزوج، وواحد ترثه الأم، واثنين يرثه الأب. المسألة الثانية من ستة، مسألة حياة الأب من ستة، ومسألة موت الأب من ثمانية. أيوة. فعلى حياتهم من ستة، وموته كذلك، وموته كذلك إلا أنها تعود إلى ثمانية، كذلك وتعود إلى ثمانية، كذلك وتعود إلى ثمانية، موته كذلك وتعود إلى ثمانية. معناها المسألة التي فيها موته عالت لثمانية، المسألة التي ليست فيها موته هي من ستة. نعم. وتضرب الوثقة في الكل بأربعة وعشرين، تضرب الوثقة في الكل بأربعة وعشرين، هما يتوافقان، هاتان المسألتان متوافقتان باثنين، ينقسمان بالنصف، ينقسمان على اثنين، تقسم اثنان على اثنين أربعة، وستة على اثنين ثلاثة. إن شئت تضرب ثلاثة في ثمانية، وإن شئت تضرب أربعة في ستة. على كل حال إن ضربت ثلاثة في ثمانية فهو أربعة وعشرين، وإن ضربت أربعة في ستة فهو أربعة وعشرين. طيب، إذن بأربعة وعشرين. للزوج تسعة، للزوجة طبعا تسعة، للزوجة تسعة، أيوة، من هذه الأربعة وعشرين، لأنه كانت عنده ثلاثة تضرب له في ثلاثة تسعة. وللأم أربعة، وللأم أربعة لأنها كانت عندها اثنين، لأن سنعطيه أقل حظيه، الناس سنعطيه أقل حظيه، لأنه في المسألة الأولى سيجد في مسألة الأب سيجد 12، وفي مسألة الأخت سيجد أقل، سيجد تسعة. بينما الأم في مسألة الأب ستجد أربعة، وفي مسألة الأخت ستجد ستة، فنعطي كل منهما أقل حظين، نعطي للزوج أقل حظ له وهو تسعة، ونعطي للأم أقل حظ لها وهو أربعة. نعم. ووقف الباقي، ووقف الباقي طبعا اللي هي أربعة على تسعة 13، وقف 11، وقفت 11 من التركة وقفت. نعم. فإن ظهر أنه حي فللزوج ثلاثة، فإن ظهر أنه حي فللزوج ثلاثة، نكمل له به حظه الذي كان عنده، حظ الأكبر اللي هو 12. وللأب ثمانية، وللأب ثمانية طبعا، ثمانية من هذه الحادي، من هذه 11، نعطي الزوج منها ثلاثة، والأب ثمانية، والأم تبقى على حالها لها أربعة، والأخت لا ترث. أو موته وإذا ظهرت موته، أكمل الكلام. أو مضي مدة التعمير، أو إذا ظهر أنه مات أو مضى مدة، أو مضت مدة التعمير، فللأخت تسعة، أيوة ما بقي نعطي منه للأخت تسعة، يعني الأب هنا مات لا يرث، نعطي البنت منه تسعة، وتسعة الباقي بعد التسعة اثنين نعطيها للأم تنتهي المسألة، وللأم هنا نعطيها للأم وتنتهي المسألة. نعم. وللخنثى المشكل نصف نصيبي ذكر وأنثى، هو الخنثى المشكل الذي لم نعرف، الذي لم يتبين حاله، لم يعرف فهو ذكر أم أنثى، معناها إذا استطعنا أن نميز الذكورية بشيء من نوع التمييز فهو ذكر، وإذا استطعنا أن نميز الأنوثة بشيء من نوع التمييز فهو أنثى، والطب الحديث الآن حكمه حاسم في القضية. لكن على كل حال إذا أشكل، واحتمال نادر أن يشكل إشكالا تاما، لكن إذا أشكل إشكالا تاما فله نصف حظي ذكر وأنثى، نصف حظي ذكر وأنثى. أيوة. نصيبي ذكر وأنثى. تصحح المسألة على التقديرات، صحيح المسألة على التقديرات، صحيح المسألة على تقدير أنه ذكر، صحيح المسألة على تقدير أنه أنثى. نعم. ثم تضرب الوثقة، ثم تضرب الوفقة. نعم. إذا توافقتها. نعم. أكمل. أو الكل، أو الكل إذا تباينتها. ثم في حالة الخنثى، ثم تضرب بعد ذلك في حالة الخنثى، في حالة الخنثى أو في حالته، ما يكون له حالتان أو أربعة حالات أو ثمان حالات حسب عدد الخنثى. وتأخذ من كل نصيب من الاثنين النصف وتأخذ من كل نصيب من الاثنين النصف من من من, من الاثنين النصف. طيب طيب أيوة وما حصل لك هو نصيبه سيعطي منها وأربعة الربع فما اجتمع فنصيب كل كذكر فما اجتمع لك فهو نصيب كل واحد سيعطي منها كذكر وخنثى كذكر وخنثى شو ذكر واحد وخنثى ذكر وخنثى لهنا نجعل احتمال أن هاي الخنثى ذكر بالتالي تركة من هنا احتمال الثاني أن هاي الخنثى أنثى تركة من ثلاث بينهما تبان نضرب اثنين في ثلاث اللي هي ستة نضربها في حالتي الأنثى اللي هما اثنين حالتي عندي في حالتي الخنثاء اللي حالتين اللي هي نضرب ستة في اثنين اللي هي 12 إذا مثلا حصلت عندنا كم حصلت عندنا 12 أكمل التذكير من اثنين التذكير من اثنين طبعا قلنا والتأنيث من ثلاثة والتأنيث من ثلاثة هذا قلنا تضرب الاثنين فيها فيها اللي هي ستة نعم ثم في حالة الخنثى لها 12 في حالة الخنثى له في الذكورة ستة له في الذكورة ستة شوف له في الذكورة ستة له في الذكورة ستة حالته هو ذكر له ستة لأن ستة نصف 12 وله في الأنوثة في حالة الأنثى له أربعة وفي الأنوثة أربعة في الأنوثة أربعة الجميع عشرة تعطيه خمسة فنصفها خمسة الجميع عشرة نصفه خمسة وكذلك بالنسبة للآخر الذي يرث معه له في لأنه ذكر له ستة في الأولى وله ستة في الثانية له ثمانية في الثانية ثمانية على ستة اللي هي 14 له سبعة وكذلك غيره له سبعة وكخنثيين وعاصب أربعة أحوال لأنه إما أن يكون خنثيين إما يكون أنثيين وإما يكون ذكرين وإما يكون الأكبر ذكرا والأصغر خنثى والأصغر أنثى وإما يكون الأصغر ذكرا والأكبر أربعة حالات الحالة الأولى إذا كان ذكرين أيوة والجميع ستضربه طبعا في إذا كان ذكرين في المسألة هنا مسألة من من من إذا كان ذكرين مسألة من اثنين لكن معهما عاصب مسألة من ثلاث كان ذكرين إذا كان ذكرين العاصب قال لا وجود له إذا كان ذكرين العاصب لن يجد شيئا وإذا كان ذكر وأنثى العاصب لن يجد شيئا وإذا كان الصا أنثيين العاصب سيجد في هذه الحالة الثلث أو قل أربعة أحوال تنتهي لأربعة وعشرين تنتهي لأربعة وعشرين لماذا؟ لأنك حالة الأنوثة والعاصب فيها ثلاثة والحالة الثانية فيها اثنين إذا اثنين في ثلاثة لتعود ستة ستة اللي تضربها في حالاتي في حالاتهم في حالات الأربع ستكون ستة في أربعة بأربعة وعشرين أربعة وعشرين طيب أيوة ماذا نعمل نقول هذه 24 هي أصل المسألة إذا كان ذكرين كل واحد منهما له 12 وإذا كان ذكر وأنثى واحد له 16 والأخرى لها 2 وإذا كان وهذه حالتين أو إذا كان أنثيين كل واحد منهما كل واحدة منهما لها 8 ولي لكل واحدة لها 8 ولي العاصب 8 معناها عندنا ماذا؟ عندنا 12 و8 و16 هذا 12 و16 اللي هي 6 28 على 8 اللي هي 28 على 8 اللي هي 34 عندنا 8 و8 16 على 16 اللي هي 32 على 12 اللي هي 44 44 عندما تقسمها على 4 فيها 11 أنا لكل واحد منهما 11 وللعاصب 2 عاصب 2 لأنك 8 لأنه سيجد 8 تقسمها على 4 فيها 2 إذن العاصب يشيد 2 وكل واحد من الخنثى يشيد 11 24 لكل 11 وللعاصب اثنان نعم. فإن بال من واحد أو كان أكثر أو أسبق أو نبتت له يفعل. فإن بال من واحد من المخرجين أو كان أكثر بوله من واحد من المخرجين أيوة كميت أو أسبق أو كان أسبق أسبق من أحد المخرجين كان أسبق إلى أحد المخرجين أيوة أو نبتت له لحية أو نبتت له لحية أو نبتت له لحية نبتت الخنثى المشكل لحية أيوة أو ثدي أو فهو ذكرنا نبتت له لحية ذكرنا إذا بال المخرج ذكر فهو ذكر إذا بال المخرج أنثى فهو أنثى وإذا نبت له ثدي كثدي المرأة فهو أنثى أو حصل حيض أو حصل له حيض فهو أنثى أو مني أو مني ولم يحصل له حصل له مني ولم يحصل له حيض فهو ذكر فلا إشكال فلا إشكال حينئذ فلا إشكال لأنه حلت مشكلته لأن تميز فلا إشكال. لقد تم بفضل الله ومنته وكرمه شرح مختصر الشيخ خليل بن إسحاق المالكي وآخر كلمة منه هي فلا إشكال وأول كلمة كما عرفنا يقول العبد يقول العبد الفقير المضطر إلى رحمة ربه المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى خليل بن إسحاق المالك. وهذا المختصر نرجو من الله العلي القدير أن ينفعنا به وأن ينفع هذا الشرح أن ينفع به الأمة وأن يجعله في مسار حسناتنا. وهذا الرجل بذل جهدا عجيبا في هذا المختصر فقد ظهر من خلال مختصره هذا أنه كان متقنا للأمهات ولمسائل الفقه المالكي وقد ركز على الاختصار والإيجاز لأنه كان في وقت يصعب فيه حمل الكتب الكبيرة في الأسفار فأراد أن يوجز المذهب للناس حتى يحمله الناس في الأسفار حيثما ذهبوا. وهذا الإيجاز والاختصار أدى إلى جملة من الصعوبات في شرح هذا في فهم هذا المختصر وفي حفظه أدى إلى صعوبة فهمه وإلى صعوبة حفظه وإلى كثرة الإشكالات فيه وذلك بسبب أنه بسبب حرصه على الاختصار والإيجاز كثرت أكثر من حذف الوسائط والإضافات وأكثر من حذف أيضا الظروف والأوصاف والروابط وأكثر من حذف المفاعيل الفاعلين والمفعولين وأكثر أيضا من إرجاع الضمائر إلى المفاهيم بدل إرجاعها إلى المذكورات ثم إنه أكثر أيضا من استخدام الحروف في معانيها غير الأصلية استخدام الحروف في معانيها غير الأصلية وأكثر أيضا من إرادة الأجنبي بين المتلازمات ثم إنه أحيانا يريد بعض الكلمات المشتركة بعض المفردات المشتركة وبعض المفردات المجازية وقد حاول رحمه الله أن يستوعب المسائل التي وقعت في زمانه وقبل زمانه والمسائل التي افترضت في زمانه ولكنه مع ذلك مع محاولته تلك ذلك فالمسألة متعذرة نظرا لأن أغلب الفروع عبارة عن أمثلة لقاعدة أمثلة متعددة لقاعدة أو حكم عام، فلا تستغرق المستجدات بسبب تغير الظروف والأشخاص والعلاقات، أو هي صور متعددة لتحقيق مناط معين يمكن أن يتحقق بغيرها من الصور التي لم تكن مألوفة في الماضي، أو هي أمثلة متعددة على ما اعتبر من عادات وأعراف في أزمنة معينة أو أمكنة متعينة أو أمكنة معينة لا ينطبق اعتباره على كل الأزمنة والأمكنة، ولا يستوعب العادات والأعراف المعتبرة في غير تلك الظروف، أو هي أمثلة مختلفة لتكييف نص محتمل لعدة معان قد يترجح بعضها في زمان أو مكان دون أمكنة أو أزمنة أخرى، وقد ينشأ احتمال لمعنى آخر بسبب تغير الواقع وتبدل العلاقات، أو هي احتمالات عقلية لتصرفات المكلفين من مفساق ومتقين أشيب عليها قبل وقوعها قد تتغير الإجابة عليها عند وقوعها بسبب تجليها بشكل كامل والوقوف على أسباب لم تخطر بالبال جاءت نتيجة لها، وبسبب تفاوت تأثيرها تبعا للشخص والمكان والزمان والحال. وقد أفاض الله على هذا المختصر قبولا عجيبا، فأقبل عليه طلاب العلم يحفظونه، وأقبل عليه العلماء يشرحونه ويؤلفون فيه، وذلك علامة من علامات إخلاص كاتبه وصدقه. ولا نزكي على الله أحدا، والحمد لله رب العالمين.